الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. القضية الخامسة التي نحن نسأل بها هذه الليلة إن شاء الله نؤمن ونشهد أن الله سبحانه وتعالى لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل فيه شيء من مخلوقاته جل وعلا وأن كل ما سواه فمخلوق بأمره خاضع لمشيئته. هذه القضية معناها على وجه الإجمال كما سمعنا أن الله تبارك وتعالى هو الفرد الواحد الأحد بذاته سبحانه وتعالى، وأنه لا يحل بذاته وكذلك بصفاته ولا بصفاته أيضا في شيء من مخلوقاته جل وعلا. قل الله تبارك وتعالى كما يشهد أهل السنة والجماعة أنه مستوى على عرشه دائما من خلقه، وكذلك ليس شيء من مخلوقات الله تبارك وتعالى يحل في ذات الله، وهذه القضية غير كل كما سنفصل إن شاء الله. هذه القضية لا شك يعني أن أصلها هو قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكذلك قول الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآيات. وكل القرآن وكل السنة تشهد على أن الله تبارك وتعالى هو الحي القيوم بذاته سبحانه وتعالى الواحد الأحد بذاته، وأن الله تبارك وتعالى غير مخلوقاته، فالمخلوقات شيء وذات الله تبارك وتعالى وصفات الله عز وجل شيء آخر، ليس ثم اتحاد أو حلول أو مشاركة بين ذات الله تبارك وتعالى والمخلوقات. هذه القضية بالرغم من أنها من القضايا يعني واضحة سهلة بسيطة التي يعني قد أبانها الله في كتابه وأبانها النبي صلوات الله وسلامه عليه وبينها وأظهرها، ثم هي مما يعني فطرت عليه كل القلوب التي لم تتدمر بنية الشرك والجاهلية، فكل القلوب مفطورة على أن الله تبارك وتعالى غير عباده، وأن الخلق شيء والخالق شيء آخر سبحانه وتعالى. لكن للأسف كثير من جهلة المسلمين ومن الزنادقة الذين يسمون المسلمين قد خلقوا في هذه القضية خلطا عظيما، فمنهم من قال بما يسمى بالاتحاد، والحلول القائلون بالاتحاد من غير المسلمين او الحلول من غير المسلمين كثيرون اشهرهم النصارى، فقولهم في عيسى صلوات الله وسلامه عليه هو من جنس قول مشرك المسلمين كما سنعلم الذي غيره، قال النصارى بأن صفات الله تبارك وتعالى حلت في عيسى ابن مريم، فهو من حيث هو إنسان كامل وإله كامل لأن صفات الله تبارك وتعالى حلت فيه أو تجسدت الكلمة كلمة الله في عيسى، فأصبح عيسى إله من حيث صفات، ثم هو إنسان من حيث الأخنوم من حيث التجسد. ولذلك أعطوا لعيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه وحاشاه أعطوا له صفة الله تبارك وتعالى في الخلق والإحياء والإماتة والرزق وعلم الغيب، يعني أعطوه صفات الله تبارك وتعالى. وكذلك بالتبع أعطوه خصوص الله عز وجل من التقديس والتسبيح والتنزيه والسجود له والتعظيم والدعاء، فأعطوا عيسى بن مريم ما يعطى لله تبارك وتعالى. للأسف جاء من المسلمين من ينسج على منوالهم في هذا الكفر والضلال، فأعطوا بعض المخلوقات صفة الله تبارك وتعالى وقالوا بأن الله يحل بصفاته أو بذاته في بعض مخلوقاته، كما فعلته الشيعة في أئمتهم والمصورية والحاكمية، فالحاكم بأمر الله الذي هو أصل مذهب الدروز القائلين في أن صفة الله تبارك وتعالى قد حلت في الحاكم بأمر الله اللي هو حاكم الفاطمي المعروف. أصل يعني هذه العقيدة أصلها في الحقيقة أصل فلسفي قديم جاء عند اليونان، وهو ظن بعضهم أن هذا الكون الذي نعيش فيه لا فرق فيه بين الخالق والمخلوق، بل إنما هو يشبه في ظنهم آلة كبيرة، هذه الشمس والقمر والأرض والنجوم والناس إنما هي أجزاؤها، وأنه لا غير الله تبارك وتعالى، أن الخالق والمخلوق شيء واحد، وأن هذه الآلة تتحرك بذاتها من ذاتها لذاتها، فليس هناك شيء غير الله عز وجل، وهذا ما يسمى بوحدة الوجود. هذه انتقلت أيضا إلى الفلسفة الهندية، ثم لذلك انتقلت إلى الفكر الإسلامي عن طريق ما يسمى بالفكر الفلسفي الصوفي. فلاسفة المتصوفة نقلوا هذا الفكر إلى الإسلام عن طريق ما يسمى بالكشف والذوق والوجد، وعن طريق ما يسمى أيضا بالرؤية والإلهام، كما نقله ابن عربي في كتابه الفصوص، قد قال في مقدمة هذا الكتاب: قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي وأعطاني هذا الكتاب وقال لي أخرج به على الناس. وشرح ابن عربي في كتابه الفصوص هذه العقيدة، تبين أنه باختصار ليس هناك فرق ولا اثنين، فليس هناك خالق ومخلوق، وإنما هو شيء واحد، فالرب والعبد شيء واحد. وفرع عن هذه العقيدة أن من عبد شيئا واحدا فإنما قد حصر المعبود، ومن عبد كل شيء واعتقد أن الله هو كل شيء فهذا هو الذي وحد التوحيد الخالق. ولذلك من فروع مذهبه هذا أن فرعون كان أعلم بالله من موسى، لأن فرعون قال أنا ربكم الأعلى فعرف الحقيقة، وأما موسى فقد ضاق به العلم وضاق به الحال حيث قال رب أرني أنظر إليك. يقول ابن عربي: ولو كان موسى يعرف الحقيقة لما طلب أن ينظر إلى الله عز وجل، لأنه هو هو، لأن موسى هو الله والمرء هو الله. فهؤلاء إلى يعني أمور كثيرة ذكرها ابن عربي في كتابه الفصوص، هذه هي الملخص والمجمل لتلك العقيدة، أنه لا اثنين بل الخالق والمخلوق شيء واحد. لكن هذه العقيدة لم تصل إلى فكر الإسلامي بهذه الصورة وبهذه الوضوح إلا عبر سلسلة طويلة من التدرج، فقد ظهرت أولا في كلمات منمقة فيها كثير من الخفاء في فكر الحلاج، وهذا الحلاج قد قتل في سنة 309، قتل على الزندقة وقوله بحلول الله تبارك وتعالى فيه، قال إن الله حل فيه، ولذلك كان يقول سبحاني ويقول ما في الجبة إلا الله، ويقول بأن إبليس هو الذي عرف الحق لأنه أمر بالسجود لآدم فلم يسجد وجعل سجوده لله خالصا فكان موحدا خالصا، لم يرضى أن يسجد إلا لله فقط، فهو يعرف الله معرفة حقيقية، ولذلك لم يسجد لغيره الى كثير من الكفر والزندقة التي جاءت منه. ثم تلقفت هذه الاقوال بعدها, يعني بعده تلقف اقواله من بعده كثير من هؤلاء الذين ينسبون الى المسلمين كابن سرعين والجيلي وابن الفارض في قصيدته المشهورة التي لا يفرق فيها بين العبد والرب, بل يجعل الرب والعبد شيء واحد. فالذين قالوا بالحلول, الحلول معناها في ظنهم ان الله عز وجل ببعض صفاته يحل في بعض مخلوقاته, وهذا حلول. بعضهم يرى الحلول على التعيين, يعني يعين يعني ذوات معينة ويظن ان ويعتقد ان يعني صفة الله تبارك وتعالى تحل فيهم, كما قال هؤلاء في يعني كأقوال الحلاج وأقوال النصارى وغيره في حلول صفة الله تبارك وتعالى أو ذات الله عز وجل في مخلوقات بعينها وفي ذوات بعينها. الاتحاد العكسية, بعض يقول بأنه إذا ترقى وسار في مدارج العبودية فإن ذاته بعد ذلك تفنى في ذات الله عز وجل. بعضهم يرى الفناء فناء صفات ثم فناء ذات, وهذا نفس عقيدة البراهمة الفنادق في الوقت الحاضر الذين يقولون بأن تعذيب البدن بصنوف المجاهدات يؤدي في النهاية إلى أن الذي يموت يفنى في ذات الله تبارك وتعالى وتصبح ذاته خالدة من ذات الخالق. وأما الذي لا يترقى في حياته بل يتبع شهواته ولهوه وطربه فإنه يعاد مرة ثانية, تعاد روحه فتنسخ مرة ثانية, إما في إنسان فاسد وإما في حمار وإما في كلب وإما في غيره, وتظل هكذا تتناسخ حتى تطهر هذه الروح وبالتالي ترجع إلى الأصل اللي هو الرب في زعمه. نفس هذه العقيدة الباطلة أخذها أيضا بعض فلاسفة المتصوفة, وأخذ منها أنه بالمجاهدات والترقي يفنى الإنسان في ذات الله عز وجل, وهذا معنى يعني الاتحاد, وهذا ممن يقول به أبو يزيد البسطامي الذي يقول فيه ارفعني إلى أحديتك وأدخلني في صمدانيتك حتى أكون أنا أنت وأنت أنا, إلى كلام كثير مثل هذا الكلام يعني في من الكفر والزندقة. ولذلك يقول عبد الله بن مبارك في مثل هذا الكلام يقول إنا لنحكي قول اليهود والنصارى ويعني نستكبر أن نحكي قول الجهمية, أي من فظاعته ومن خفته, يعني أقوال اليهود والنصارى في كفرهم وعلى كفرهم وعلى شناعة أقوالهم هي أخف الكفر والزندقة من أقوال هؤلاء المعصون لصفات الله تبارك وتعالى الجاعلون أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق. ولذلك أيضا يقول ابن تيمية رحمه الله يقول بأن كفر هؤلاء, يعني كفر الذين قالوا بالاتحاد وقالوا بالحلول, كفرهم لا شك أكبر من كفر اليهود والنصارى, لأن اليهود يعني والنصارى كفروا عندما قالوا عزير من الله والمسيح ابن الله, فقد شبهوا بعض الله بخلقه, ولكن هؤلاء جعلوا خلق كله هو الله سبحانه وتعالى. شاهد أن يعني الرد على هذه العقائد, يعني قلنا أن الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى يعني قلوب عباده عليها هي أن أي إنسان يعني بفطرته حتى قبل أن يعني يفقه الوحي ويسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه يدرك من حال قلبه أن الله تبارك وتعالى غير عباده, وأن العباد هؤلاء يتصفون بصفات نقص يتنزه عنها الخالق سبحانه وتعالى, فهم ينامون ويموتون ويبولون ويتغيطون إلى صفات كثيرة. يعني فرق الله تبارك وتعالى يعني بين ذاته العلية وبين يعني الذوات التي نسبها الكفار إليه بمثل هذه الصفات, كما قال تبارك وتعالى ربا على الذين قالوا إن المسيح هو الله, قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة, ثم قال سبحانه وتعالى كان يأكلان الطعام, كان يأكل عن الطعام. يعني انه لا ينبغي ان يكون امثال هؤلاء آلهة، والحال ان من يأكل الطعام محتاج فقير، ثم من يأكل الطعام كذلك ويحتاج الى يعني ان يشرب وان يطعم، من ضرورة الطعام ان يبول وان يتغوط. ولا شك ان من هذه حاجته الى الطعام، ومن تلك ضرورته الى ان يبول ويتغوط، يستحيل ان يكون الها الها. والحال ان الاله يجب ان يكون منزه عن النقص وعن العيب. طبعا هذه القضايا بالرغم من انها يعني قضايا واضحة، يعني الذين قالوا عيسى ابن الله، طبعا شافوا عيسى انه يعني ضرورة الحياة تجعله ناقص بطبيعته، محتاج الى الطعام والشراب ويخاف ويبول ويتغوط، وان هذه الضرورة يستحيل يعني عند من عنده مسكة من عقل ان يرفعه الى منزلة الالوهية، الى ان يكون هو الخالق وهو الرازق وهو البارئ وهو المحيي وهو المميت. ولكن اذا انتكست العقول انتكست، اذا انتكست العقول انتكست، يعني ان العقل اذا انتكس ان يريد الله فتنته فلن تجد له يعني من الله شيئا، فلن تجد له سبيلا. فالذي يريد الله عز وجل ان يفتنه انتكس، كما قال الله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر، وقال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. ثم رددناه اسفل سافلين في الفهم والعقل والادراك، وذلك اذا غاب عن الله تبارك وتعالى واذا لم يعرف ربه. فالذي لا يعرف الهه ومولاه وخالقه سبحانه وتعالى انتكس فيعبد احقر الاشياء. فلذلك لا نستغرب اذا وجدنا يعني ان الله تبارك وتعالى يشرح ويبين ويفصل ويظهر الفرق بين ذاته العلية سبحانه وتعالى وبين هذه المخلوقات الضعيفة التي نسبت اليه وقيل انها هذا ابن الله او هذه يعني روح الله. الله عز وجل يبين، يعني يقول كيف تستقيم، يستقيم في عقل من عنده عقل، فيقول من المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني حال من حالهم، وامه يعني غاية ما يكون يعني غاية امرها تصديقه ان تكون مصدقة برسالات الله تبارك وتعالى. ثم قال كان يأكلون الطعام، ثم قال الله تبارك وتعالى انظر كيف نصرف لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. انظر كيف نصرف لهم الآيات، يعني نبينها ونوضحها ونضرب الأمثال على هذا النحو الواضح البين لكل من عنده عقل، ولكنهم مع ذلك يؤفكون. يشبه بيان الله تبارك وتعالى هذا في شأن عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه وفي شأن أمه، يشبه هذا البيان بيان النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الايه الاعور الدجال. يعني من ضمن ما يفرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال بين هذا الدجال وبين الله، يقول المسلمين انه اعور وان ربكم ليس باعور. يعني قد يستغرب هذا بعض الناس، يعني هل يخفى دجال رجل بشر يأتي إلى الناس ويدعي أنه الله وأنه المحيي وأنه المميت وأنه الرازق وأنه لا إله غيره، يعني هل يخفى على صاحب الإدراك وصاحب العقل ومن عنده هدى ونور، هل يخفى يعني عليه أن يفرق بين الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد وبين رجل يدعي الألوهية؟ الجواب نعم، الجواب نعم. ولذلك قال النبي انه اعور وان ربكم ليس باعور، يعني الدجال سيكون اعور. ووصف النبي عينه فقال كأن عينه عنبة طافية، يعني عور غليظ باين، عينه بارزة ومطفية. فليبين انه يستحيل ان يكون الرب سبحانه وتعالى المنزه عن كل عيب ونقص ان يكون على هذا النحو. فبيان النبي صلى الله عليه للأعور الدجال على هذا النحو إنما هو لوضع الفروق التي لا ينبغي أن تخفى، الفروق التي يستطيع كل إنسان عنده مسكة من العقل أن يتحسسها وأن يفهمها تماما، الفروق بين الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد وبين ما يعبد من دونه ومن يدعي الألوهية. والسبب في هذا أن العقول تنتكس، فنحن نعيش الآن مثلا في عصر يقال فيه أنه عصر النور وعصر الحضارة وعصر الذرة والاكتشافات ومعرفة يعني حقائق العلوم، ولكننا نعيش في عصر يعيش معنا من يعبد البقر ومن يعبد الشجر ومن يعبد الحجر ومن يدعي نفسه الألوهية والربوبية ومن من أهل الكفر ومن الزنادقة، يعني ممن لا يعني لا نسبة بينهم وبين المسلمين، ما لا نسبة بينهم فهم أكثر من المسلمين. وما زلنا أيضا يعني نعيش في أناس يعني يدعون النصرانية ومع ذلك يعتقدون في عيسى ما كان يعني يعتقده أسلافهم من أنه الله، ومعنى ذلك أنه الخالق وأنه البارئ وأنه المقدس وأنه المحيي والمميت وأنه عالم الغيب وأنه وأنه. فإذا القول بأنه لا حاجة إلى التفريق الدقيق بين ذات الله تبارك وتعالى وبين يعني ذات الله المتصف بهذه الصفات العظيمة وبين ما يعني بين خلقه، هذا الكلام مو صحيح، بل هذا مو وقع فيه الكفار فقط، وقع فيه كثير من المسلمون، كثير من المسلمين للأسف وقعوا كذلك في عدم التفريق بين صفة الله تبارك وتعالى وصفات عباده وبين ذات الله عز وجل وذات عباده. فمنهم ما زال يعيش بيننا من يعتقد بأن ذات الله تحل في مخلوقاته، كما ذكرنا من هذه الطوائف الضالة والفرق الباطنية التي تعتقد بأن صفات الله قد حلت في الأئمة وأن الأئمة يعلمون الغيب كما يعلمون الشهادة وأنهم يتحكمون في ذرات هذا الكون وأنهم لا ينسون ولا يخطئون وأنهم معصومون، فأعطوهم صفات الله تبارك وتعالى. وكذلك قالوا بأن يعني ذات الله عز وجل قد حلت في بعضهم كما يقوله الدروز والنصيرية وغيرهم، وهذه الطوائف للأسف تنسب إلى المسلمين. لذلك يعني العلم اليقيني بالتفريق بين ذات الله تبارك وتعالى وذات المخلوق، هذه قضية أساسية، قضية أساسية يبنى عليها كل ما سيأتي من أمور التوحيد، وهذه لا شك تدخل في توحيد الربوبية. توحيد الربوبية أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الرب والخالق البارئ المصور المستوي بذاته سبحانه وتعالى فوق عرشه البائن من مخلوقاته الذي لا يحل في شيء من مخلوقاته لا بذاته ولا بصفاته، وكذلك لا يحل فيه سبحانه وتعالى شيء من مخلوقاته، ما في إنسان يرتفع حتى يفنى في ذات الله ولا يرتفع كذلك حتى تصبح صفته صفة الله تبارك وتعالى. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن هناك يعني من يلبس على المسلمين ببعض الأحاديث وبعض الآيات التي يعني هي من جملة المتشابه يلبس في هذه القضية، من جملة ما ذكرنا مثلا من تلبيساتهم مثلا في الحديث القدسي الذي يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه عن رب العزة جل وعلا في البخاري: من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأغيظنه. هذه هذا الحديث. كذلك من مثل أيضا حديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني، مرضت متكلم الله، فيقول: كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض فلان عبدي فلم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده. عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل: جاء عبدي فلان فلم تطعمه ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. هذا وأمثاله يعني للأسف قد يستغله بعض السذج والجهلة ممن لا يفقهون يعني اللغة العربية، فيؤول مثل هذه الأحاديث على غير وجهها، ويظن أن ذات الله عز وجل تحل في ذوات مخلوقاته، وقد شرحنا الرد على مثل هذا. يشبه هذا أيضا قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله يعني يكلف الله. هذه لما سمعها بعض اليهود من غلاظ الأكباد وغلاظ العقول ظنوا أن الله فقير لأنه يطلب القرض، فطلب الله للقرض هنا وطلبه للإطعام وطلبه للعيادة لعيادة المريض ليس لذاته سبحانه وتعالى، ليس لنفسه، وإنما قد أخبر بهذا، قال: مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدتني عنده، يعني أني يعني مطلع عليه أثيبك على هذا. وقال: جاء عبدي فلان ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يعني لو أطعمته أطعمت هذا العبد الفقير لوجدت ثواب هذا الطعام عندي. فقول الله تبارك وتعالى: جعت ومرضت ليس معناه أن الله يجوع سبحانه وتعالى وأن الله يمرض، بل الله عز وجل منزه عن هذا، وإنما جعل الله تبارك وتعالى يعني حالة عبده حالته من باب أن العبد محبوب الله تبارك وتعالى، من باب أن العبد محبوب لله عز وجل، كما جاء في الحديث أيضا: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن إزهاق روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فالله هنا يخبر بأنه يكره مساءة العبد المؤمن، يكره ما يسوءه. فالعبد المؤمن يكره الموت، والله عز وجل يكره ما يسوء العبد المؤمن. فلذلك جاء هذا التعبير: جعت مرضت. وكذلك جاء ذلك التعبير اللي هو: كنت يده كنت سمعه كنت بصره. هذه على كل حال من لم يفقه معناها من يلتبس عليه الامر، فالقاعدة التي جرى عليها يعني اهل السنة والجماعة ان يرد المتشابه للمفكر دائما، اذا وجدنا شيء اشتبه علينا معناه ولم نعرف يعني وجه الحق فيه ينبغي ان نرد فقهه الى المحكم، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولي الالباب. فالراسخون في العلم قد يعلمون بعض متشابه القرآن، كما قال ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم وأنا أعلم تأويله. فالذي يخفى عليه تأويل شيء ينبغي أن يرد هذا إلى عالمه، إلى الله تبارك وتعالى أولا، ثم إلى أهل العلم، عملا لقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا شك أن المحكم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هذه الآية من المحكم الذي لا احكام بعده، فهذه يفهمها كل احد، كل انسان عنده عقل وعنده اي ادراك للغة العرب يفهم هذه السورة، ولذلك كانت على قصرها كانت من اعظم سور القرآن، بل اعظم سورة يعني من اعظم سور القرآن اجرا عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وذلك أن فيها صفة الله تبارك وتعالى، وأن من فقها حق الفقه استطاع أن يفرق بين الله تبارك وتعالى الخالق الواحد الأحد سبحانه وتعالى وبين خلقه جل وعلا. المهم يجب على المسلم أن يعتقد بعقيدة أهل السنة والجماعة الذين يعتقدون جازمين أن الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد، وأنه جل وعلا لا يحل لا بذاته ولا بصفاته في شيء من مخلوقاته، بل ذات الله عز وجل خاصة به، وكذلك صفة الله تبارك وتعالى. ثم ما في ايضا اي شيء من المخلوقات ترتفع وترتقي وتحل في ذات الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل الله غير مخلوقاته سبحانه وتعالى، الخالق غير المخلوق ولا شك. هذه هي يعني خلاصة بيان لهذه القضية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يعلمنا توحيده على ما يحب ويرضى، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. إن الله له ملك السماوات والأرض.